أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من اغتسل غسل الجنابة ولم يتوضأ هل يجزئه عن الوضوء؟ إذا كان الغسل نعم يجزئه عن الوضوء، تدخل الطهارة الصغرى وهي الوضوء في الكبرى وهي الغسل، نعم، إلا إذا انتقض وضوءه أثناء الغسل ببول أو ريح، فإنه إذا فرغ من غسله يتوضأ.